ألا يدعى إلا الله وحده وكلمة إلا الله. أحسن الله عليك. فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف الضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان. نعم. وإذا كان الأنبياء والملائكة لا يقدرون، لا يستطيعون تحويل الشيء من مكان إلى مكان، لا يستطيعون كشف الضر إزالته ولا تحويله من مكان إلى مكان ومن صفة إلى صفة ومن شخص إلى شخص، فغيرهم باب أولى. نعم. لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما يكون إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال المصنف: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما سبق هذا؟ ما سبق؟ سبق أحسن الله عليك، ولكن هذه قال نسخة أخرى. زيادة في زيادة ولا نفس الآية؟ موجود في أول الباب. لكن نفسها في زيادة ولا نفس الآية؟ ما قرأناها أظن في أول الباب. قال أحسن الله عليك قبلها: اتفقت جميع النسخ التي بين يدي على إعادة شرح هذه الآيات، على إعادة شرح آيات هذا الباب نقلا عن نسخة قديمة للشرح كما أشار إليه أحد النساخ، فرأيت أن أنقله إلى هذا الموضع وأجعله في الهامش مراعاة لترتيب الكتاب ومحافظة على ما قصدوه من بيان سعة علم المصنف وحسن تقريره وتنويعه للعبارات إلى آخر ما قيل، وقد اعتمدت نسخة الأصل دون ذكر للفروق أو تخريج للأثار للاختصار. لكن الآن هو موجود في نفس الكلام في الأول ولا في خلاف؟ ها؟ في اختلاف حسنا. في زيادة؟ في زيادات ما قرأناها. مش الزيادة، اقرأ الزيادات. لكن في زيادة اقرأ الزيادات. قرأناها لو طويل. هذه في حاشية. باقي طويل. ما قرأت. طويل. ثلاث صفحات. بركة حسنا. سبق قدر الجحبي. رحمه الله تعالى. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ قال العماد بن كثير: وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. يبتغون يا ربهم وسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه أركان العبادة لا بد منها: المحبة والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ألا آتيك ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، ومن ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. أعد الحديث عمن؟ وأخرج محمد بن نصر المروزي. نعم. من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، ومن ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلم على الصواء ما ذكر أحسن. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن

فالجاهل الذي يمكن أن يسأل فإنه لا يعذر. وهناك جاهل أيضا يريد, هناك جاهل يريد أن يتعلم, يريد أن يسأل ولكنه ليس عنده, جاهل عنده إرادة للسؤال, وجاهل ليس عنده إرادة. فالجاهل الذي لا يريد من الأساس, لا يريد أن يسأل, فإنه لا يعذر حتى ولو أراد السؤال ولم يجد فهو معذور, لأن بسبب أنه لا يوجد عنده إرادة. وهناك جاهل يريد أن يسأل وسأل ولكنه لم يجد ولا استطاع أن يهتدي, هذا معذور. أما الجاهل الذي لا يريد أن يسأل فهذا غير معذور حتى ولو لم يكن عنده أحد يسأله. والجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولم يسأل حتى ولو كان عنده إرادة, يحب الخير ويحب أن يعلم لكن ما سأل رحمك الله, فهذا غير معذور أيضا ما دام أنه يمكنه أن يسأل ويستطيع أن يصل إلى العلم. فيكون الجهل على هذا ثلاثة أنواع. على هذا جاهل يستطيع أن يسأل وهو يريد أن يسأل بس تساهل تكاسل رحمك الله من باب الكسل, ولو سأل لا وجد من يفتيه, هذا غير معذور. النوع الثاني جاهل يريد, لا يريد أن يسأل ولكنه لو أراد ما وجد أحد, لكن ما يريد ما عنده إرادة, هذا غير معذور. وجاهل آخر يريد أن يسأل وسأل وبحث وسأل ولم يجد, هذا معذور. نعم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر عمران لأنه عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلبس ولم يسأل, فلم يعذره بالجهالة في هذه الحالة. نعم. في أيضا عندكم التعليق للشيخ محمد عثيمين في هذا, على هذا في عندكم هذا؟ ظننت سمعت أن الشيخ علق عليها بأنه معذور في هذا أو كذا. تعرض الجهالة في هذا؟ نعم. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وفيه إيش؟ وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم. من فعل هذا, من تعلق حلقه خيط ويستطيع أن يسأل يغلظ عليه. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به, هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن هم بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان, الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني الذهلي. نعم. هذه ترجمة سنة طويل ترجمة الإمام. نعم. ها الباهري شو عندي؟ قال في طبعة الباهري تصحيح. وش عندك؟ وش اللي قبله؟ أثبت الذهلي أحسن. الذهلي إيش؟ ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي. وين وش اللفظة اللي اختلف فيها؟ الاختلاف إيش؟ قال بدل الذهلي أحسن عليك في الهامش, قال الباهري تصحيح وفي طبعة الذهلي بدلها الباهري. ها. ها. عندك تعليق وتصحيح وتصحيح؟ نعم تصحيح. ذكر المراجع في الترجمة. ها عندك المرجع يراجع الأنساب, يراجع الأنساب في هذا. نعم. الإمام أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة, وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها، خرج به من ورم من رحمه الله. وهو الذي يقول فيه رحمه الله، أقول إمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي يقول فيه بعضهم إيش عن الدنيا ما أصبره، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول رحمه الله. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79. 79 وفاة الإمام مالك سنة 79. نعم. فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. خلق أحسن وعندك وخلائق. نعم. وقال في الحاشية. نعم لا بأس، المعنى متقارب. نعم. روى عنه ابنه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم. روى عنه ابنه. روى عنه ابنه. نعم. صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائق. نعم. ولكن في البخاري في الصحيح ما روى عنه لأنه شارك في أكثر شيوخه، إلا في موضعين قال وقال لنا أحمد بن حنبل، في موضعين قال وقال لنا أحمد بن حنبل، في موضعين وغيره ما روى عنه في الصحيح، لأنه السبب في هذا أنه شارك في شيوخه، البخاري شارك لما أحمد في كلام شيوخه، لهذا استغنى، قال في موضعين قال وقال لنا أحمد بن حنبل. نعم. نعم. إيه. الله أعلم. نعم صحيح هذا ملاحظة. نعم. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه. وروى عنه من شيوخه. وروى عنه من شيوخه. نعم. عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر. إيش؟ وقال ابنه عبد الله. وقال ابنه عبد الله. نعم. الفضل بن زياد مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر. بركة. يراجع ترجمة يا سالم. يراجع في ترجمة الإمام أحمد سبب تكنية في أبي عبد الله مصري. راجع في التراجم. نعم. وجدت شيء تخبرني. نعم. ولو راجع زيادة عدة تراجع. نعم. صلى الله عليك. كلام الشيخ محمد حفظه الله. إيه؟ المسألة الثالثة. إيه؟ أنه لم يعذر بالجهالة. إيه؟ قال هذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. معروف هذا، معروف أنه لو مت وهي عليك يعني قبل العلم، يعني لو مات وهي عليه. إيش يقول؟ يقول بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. لما هو بالظاهر، ظاهر الحديث أنه لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهي أنت على حالك، لأنك وإن كنت جاهلا إلا أنه يمكنك أن تسأل. نعم. وقال هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. في كلام الشيخ محمد نظر، في النظر نظر، في كلام الشيخ محمد نظر في هذا. والصواب ما قرر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا أنه ما عذر بالجهالة لأنه يمكنه أن يسأل، كما قرر الشيخ الإسلام وابن القيم في هذا في مسألة الجاهل، لأن جاهل يمكنه أن يسأل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يضع الحلقة والخيط والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولم يسأل. نعم. أحسن عليك. ما يؤيده أنه وردت بصيغة الماضي، أؤيد كلامكم أحسن عليكم، أنه وردت بصيغة الماضي، لو مت وهي عليك ما أفلحت. نعم. أنه قبل العلم. هذا هو ما شك واضح هذا. نعم. شو هذه المسألة فيها تفصيل؟ يقول وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فنقول الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم ولم إيش؟ أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا شيء حرام فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهذا يعذر، وله أمثلة منها رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا، ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 15 سنة، فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من الجنابة، فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال. وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي. وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده تهاون وغفلة فهذا لا يعذر لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. وعمر بن حصين من هذا الباب معذور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين بهذا أنه غير معذور. عمر بن حصين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يسأل ولا يقال أنه لا يطرأ له على بال، يعني هذا معلوم نصره المشرع وينزل التشريع والنبي حذر من الشرك ومن وسائل الشرك ومن الحلف بغير الله ومن يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لهم ما أفلحت أبدا لأنه وإن كان جاهلا إلا أنه يمكن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا لم يعذر. نعم سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح رحمه الله: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن دخين أحسن عليك حجري عن دخين الحجري ضبط عندك بالشكل أحسن عليك سكان الجيم لكن بالشكل ما ضبطها بالكتاب أحتاج إلى ضبط. نعم. قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. التميمة هي ما يعلق على ما على في رقبة الأطفال أو النساء أو غيرهم، وما يجعل من الحروز أيضا في العضد أو في الساعد أو في الرجل أو في الأصابع، بقصد أنها تدفع العين أو تكون سببا في الشفاء من المرض. وهي من الشرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تعلق تميمة فقد أشرك، فهي من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب، لأن الله تعالى لم يجعلها سببا. أما إذا اعتقد أنها بنفسها تدفع المرض فهذا شرك أكبر، لكن هذا لا يعتقده المسلم. من اعتقد أنها أن التميمة بذاتها مؤثرة، وهذا الحجاب وهذا الحرز الذي هو بنفسه يؤثر، هذا شرك أكبر. لكن من اعتقد أنها سبب والشافي هو الله فهذا الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعلها سببا. وسواء كانت هذا الحرز أو هذا الحجاب، سواء كان من خيوط أو شعر أو جلد أو يكتب أو كتاب يكتب فيه آيات من القرآن أو غيره، الصواب أنه أن التميمة منهي عنها. ولو كانت من القرآن، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء وبعض الصحابة إلى أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا بأس بها، استثنات لأنها من القرآن ولأن القرآن شفاء. والصواب المنع، صواب المنع لعموم الأدلة، لأن الأدلة عامة، من تعلق تميمة فقد أشرك هذا عام ولم يخص، ولأنها وسيلة إلى تعليق، ولأنه إذا رخص لتعليق التميمة من القرآن كان وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن، ولأنها وسيلة إلى الامتحان إذا كانت من القرآن فإنها تعليقها وسيلة إلى امتحانها، إلى امتحان ما فيه ذكر الله، دخول بيت الخلاء، دخول الحمام وما أشبه ذلك. فالصواب المنع، وإن كان روي عن بعض الصحابة عن عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم الترخيص التميمة إذا كانت من غير القرآن، لكن الصواب المنع لعموم الأدلة، ولأنها وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن، ولأن التعليق وسيلة إلى امتحانها. نعم. أحسن الله عليكم. قوله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. نعم، يعني اعتقد أنها وسيلة وذريعة جلب الخير أو دفع الضر، لا أنها بذاتها تدفع الخير تجلب الخير أو تدفع الشر. يعني إذا اعتقد أنها بذاتها تدفع الخير أو تجلب الخير أو تدفع الشر صار شركا أكبر. نعم. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. نعم، فالله تعالى هو مانع الشرور، وهو الدافع، هو الذي يدفع الشرور ويمنعها سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب الخير. نعم. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميم. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. نعم. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن يعني الرسول دعا على من أتى العقتبين بأن الله لا يتم له أموره بل تكون أموره ليست تامة بل ناقصة، معاملة له بنقيض قصده. علق التميمة يريد أن يدفع عنه الضر أو يجلب له النفع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم الله أموره، معاملة له بنقيض قصده. ومن تعلق ودعا فلا ودع الله عليه، دعاء عليه بأن الله لا يجعله في دعة ولا سكون، معاملة له بنقيض قصده. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. نعم لأن نعم لم يجعلها وسيلة، والله لم يجعلها وسيلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم وهذا من استدلال السلف الصحابة على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، فإن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في المشركين، فإيمانهم هو توحيدهم، توحيدهم الله في ربوبيته، والشرك هو شركهم في العبادة، فجمعوا بين الإيمان بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. وحذيفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية على الشرك الأصغر، وإن كانت الآية نزلت في الشرك الأكبر إلا أن عموم الآية يشمل الشرك الأصغر، فلما كان عموم الشرك يشمل الأصغر والأكبر استدل حذيفة بهذه الآية وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، استدل على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر. ولهذا لما رأى هذا الرجل قد وضع في يده خيط من الحمى قطعه وتلا هذه الآية وما من أكثر بالله إلا وهم مشركون، يعني أنت وإن كنت مؤمن وإن كنت موحد إلا أن هذا الشرك الأصغر، تعليق هذا الخيط من الشرك الأصغر وهو من الذرائع والوسائل الشرك الأكبر. نعم. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة رضي الله عنه، ويقال حسن بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني عقوبة له حتى تنفيرا له. من المعلوم أنه لا يعلم إذا مات، لكن يحذره الآن وهو في الحياة، يقول أنت يعني عليك أن تتوب من الله، فإنك لو مت وهو عليك ما صليت عليك. نعم. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى نعم. الله عليه وسلم. ينكر هذا وإن كان يعتقد أنه سبب، يعتقد أنها سبب، لكنه سبب ما جعله الله سببا، يكون شركا أصغر. أما لو اعتقد أنه ليس سبب وإنما هو بذاته يدفع الضر ويجلب النفع صار شركا أكبر. إذا اعتقد أنه سبب صار شركا أصغر، وإذا اعتقد أنه بذاته هو المؤثر صار شركا أكبر. نعم. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. نعم، يعني إنكار المنكر بالفعل كما فعل حذيفة رضي الله عنه، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة، يخشى يكون مفسدة أكبر، يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يزالها، ينكر هذا المنكر. نعم. أحسن عليك. الآن ما يعلق في غير الجسم مثل ما يعلق بعضهم على السيارة أو في البيت أو عند الباب أو كذا، يكون حكمه حكمه؟ نعم، كذلك إذا اعتقد أنه سبب، ما يفعل بعض الناس في السيارة، يجعل شيء جلد ذئب، أو بعضهم يجعل مصحف يعتقد أنه سبب في وقايته، صار من جنس له حكم التميمة. نعم. أو يجعل في الغرفة كذلك إذا اعتقد أنه سبب. نعم. وإن المصحف يقرأ الإنسان القرآن من المصحف ويتدبر ويتأمل، ما يجعله المصحف حرز. نعم. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية. نعم، يشمل الآية النوعين، الشرك الأكبر والأصغر. عموم الشرك يشمل النوعين. نعم. ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. نعم، من كمال علمه رضي الله عنه الصحابة، ولهذا من كمال علم حذيفة قطع هذا الخيط، وإن كان وسيلة إلى الشرك الأكبر لأنه من الشرك الأصغر، لكمال علمهم بالتوحيد وكمال علمهم بما يناقضه أو ينافيه وينافي كماله الواجب رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، يعني وأنهم الشرك تغليظ في لبس الحلقة والخيط، ولهذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي في يده حلقة مصور، قال انزعها فإنك لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا، غلظ في حقه، وذلك لأنه وإن كان جاهلا إلا أنه يمكنه السؤال. نعم.